اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأنفال. لما اختلف المسلمون في غنائم بدر فقال الشبان هي لنا لأننا باشرنا القتال، وقال الشيوخ كنا ردئا لكم تحت الرايات. ردئا يعني نحفظ ظهوركم تحت الرايات خلفكم، ولو انكشفتم لفئتم إلينا، لو انكشفتم يعني لو هزمتم لرجعتم إلينا لنحميكم، فلا تستأثروا بها إنما تكون الغنائم بيننا وبينكم. نزل قوله تعالى يسألون، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يعني لما حدث النزاع في الأنفال بين المسلمين الله أخذها منه، فهذا فيه دليل أن كل نزاع على شيء من الدنيا يكون سببا في سلب هذه الدنيا. يعني فلما تنزع في الأنفال الله قال قل الأنفال لله والرسول، يعني لن تأخذوا منها شيء لأنكم أفسدتم ذات بينكم، أفسدتم العلاقات بينكم بسبب نزاعكم على الأنفال، فنزعها الله منهم ثم ردها إليه بعد ربعين، بعد ربعين في السورة كما سيأتي. وعلموا أدام غنمتم من شيء فأن إليه خمسة والرسول الذي قربة، بين الله أحكام الأنفال التي سألوا عنها بعدما رباهم وبعدما بين أن الأنفال لا ينبغي أن يتنازع عليها. قال يسألونك يا محمد عن الأنفال الغنائم بمن هي، قل لهم الأنفال لله والرسول يجعلانها حيث شاء. فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم على السواء، روى الحاكم في المستدرك. فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، أي حقيقة ما بينكم بالمودة وترك النزاع، واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنون حقا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما المؤمنون الكامل الإيمان الذين إذا ذكر الله أي وعيده وجلت أي خافت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا أي تصديقا. هذا فيه نظر، وهذا مبني على مذهب الأشاعرة أنهم يقولون إن الإيمان هو التصديق، فالأشاعرة مرجئة في الإيمان، فلا صح تفسير الإيمان في لسان الشارع بالتصديق. حتى في اللغة شيخ الإسلام نفى أن يكون الإيمان في اللغة أيضا هو التصديق. نعم. وعلى ربهم يتوكلون به يثقون، يثقون لا بغيره، وعلى ربهم يتوكلون يعني يثقون به لا بغيره، لأن تقديم الجار والمجرور على يتوكلون يفيد الحصر. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، الذين يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، الذين يقيمون الصلاة يأتون بها بحقوقها ومما رزقناهم أعطيناهم ينفقون في طاعة الله، أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أولئك الموصوفون بما ذكر هم المؤمنون حقا صدقا بلا شك، لهم درجات منازل في الجنة عند ربهم ومغفرة ورزق كريم في الجنة، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق متعلق بأخرج، أين أخرج؟ لا تعرف بأخرجه، أي أخرجه؟ كما أخرجك ربك. لا لا يحدث عن الكاف الذي كاف كأخرجه. طيب، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق متعلق بأخرجه، يعني أخرج الله المؤمنين كما أخرجك من بيتك بالحق مقدر، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون خروجا، والجملة حال من كاف أخرجك بالحق متعلق بأخرجه، بالحق متعلق بماذا؟ بأخرجه السابق، يعني كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، بالحق هذا جار مجرور متعلق بأخرجه في أخرجك. نعم. وكما خبر مبتدأ محذوف أي هذه الحال، يعني هذه الحال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، هذه مبتدأ وكما أخرجك في جملة خبر. في كراهتهم لها مثل إخراجك في حال كراهتهم، وقد كان خيرا لكم. يعني الله عز وجل يقول هم خرجوا، لماذا خرجوا المؤمنون؟ يظنون أن هناك قافلة صح يأخذون منها المال، فوجدوا القتال فهم كرهوا القتال، كما أنت كرهت الخروج عندما خرجت بالمكة من المدينة، لأن اختيار النبي عليه الصلاة والسلام كان هو في أحد، كان البقاء في المدينة في في في في أحد، كان البقاء في المدينة بعد ذلك بسنة. نعم. أما في بدر فالنبي عليه الصلاة والسلام قال مخرجه للعيد فكان النفي، وقد كان خيرا لهم فكذلك أيضا. وذلك أن أبا سفيان قدم بعير من الشام فخرج صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليغنموه، فعلم قريش فخرج أبو جهل ومقاتل مكة ليذب عنها ليدافعوا عنها وهم النفير، وأخذ أبو سفيان بالعير طريق الساحل فنجت، أخذ طريقا آخر طريق البحر فنجت العير. فقيل لأبي جهل ارجع، فأبى وسار إلى بدر فشاور صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال إن الله أعلاني إحدى الطائفتين، فوافقوا على قتال النفير أي الجيش، وكره بعضهم ذلك وقالوا لن نستعد له، كما قال تعالى يجادلونك في الحق أي القتال بعدما تبين ظهر لهم كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون إليه عيانا في كراهتهم له. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله يفق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. واذكر إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين العيرة أو النفيرة أنها لكم وتودون تريدون أن غير ذات الشوكة أي البأس والسلاح وهي العير تكون لكم بقلة عددها وعددها بخلاف النفير، ويريد الله أن يحق الحق يظهره بكلماته السابقة بظهور الإسلام ويقطع دابر الكافرين أي آخرهم بالاستئصال، فأمركم بقتال النفير ليحق الحق ويبطل يمحق الباطل الكفر ولو كره المجرمون المشركون ذلك. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذ تستغيثون ربكم، أذكر إذ تستغيثون ربكم تطلبون منه الغوث بالنصر عليهم، فاستجاب لكم أني أي بأني ممدكم أي معينكم بألف من الملائكة مردفين أي متتابعين يردف بعضهم بعضا، وعدهم بها أولا بالألف ثم صارت 3000 ثم 5 كما في سورة آل عمران في قول تعالى بل إن تصبروا وتتقوا يأتكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب3000 من الملائكة مسومين، وقرئ بألف وقرئ بآلف بآلف كأفلس جمع آلف جمع ألف، وما جعله الله أي الإمداد ويخسر دابر الكافر دابر آخرهم دابرهم آخرهم يعني يهلكهم حتى آخر واحد فيه، وما جعله الله أي الإمداد إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. ما فائدة قوله إنه في آخر الآية وما النصر إلا من عند الله حتى لا يظن أن الملائكة هم الذين نصر المؤمنين، بل هم بأمر الله عز وجل وما النصر إلا من عند الله. قال تعالى إذ يغشاكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. أذكر إذ يغشاكم النعاس أمنة أي أمنا نعم مما حصل لكم من الخوف منه تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به من الأحداث والنجاسات ويذهب عنكم رجز الشيطان وسوسته إليكم بأنكم لو كنتم على الحق ما كنتم ظماء محدثين. الشيطان يوسوس لهم لو كنتم على الحق ما أصبحتم عطاش والكفار عندهم ماء، وما أصبحتم محدثين لا تجدون ماء تتوضون وتغتسلون به، والمشركون على الماء عندهم ماء، ولذلك أنزل الله عليكم المطر حتى يثبت قلوبكم سبحانه وتعالى وليربط يحبس على قلوبكم باليقين والصبر ويثبت به الأقدام أن تسوخ في الرمل. إذا كل هذه فوائد لنزول المطر نعم التطهير من الأحداث والنجاسات تثبيت الأقدام حتى لا تسوخ في الرمل، الربط على القلوب بالشعور بمعية الله عز وجل له نعم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. إذ يوحي ربك إلى الملائكة الذين أمد بهم المسلمين أني أي بأني معكم بالعون والنصر فثبتوا الذين آمنوا بالإعانة والتبشير. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب الخوف فاضربوا فوق الأعناق أي الرؤوس واضربوا منهم كل بنان أي أطراف اليدين والرجلين، فكان الرجل يقصد ضرب رقبة الكافر فتسقط قبل أن يصل سيفه إليه لأن الملائكة قاتلت معهم. ورماهم صلى الله عليه وسلم بقبضة من الحصى فلم يبق مشرك إلا دخل في عينيه منها شيء فهزموا. ذلك العذاب الواقع بهم بأنهم شاقوا خالفوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب له، ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. ذلكم فذوقوه، ذلكم العذاب فذوقوه أيها الكفار في الدنيا وأن الكافرين في الآخرة عذاب النار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا أي مجتمعين كأنهم بكثرتهم يزحفون. الجيش إذا كان كثيرا جدا يتحرك ببطء كأنهم يزحفون كالطفل يمشون ببطء، فلا تولوهم الأدبار منهزمين. ومن يوليهم يومئذ أي يوم لقائهم دبره إلا متحرفا أي منعطفا لقتال، منعطف لقتال يعني مائلا يميل ليخدعهم، يعني يظهر كأنه يفر ليفعل لهم مكر وحيلة بأن يريهم الفرة، الفرار يعني مكيدة، وهو يريد الكرة، الكرة عكس الفرة، ترى الفر الهروب والتر الهجوم، أو متحيزا منضما إلى فئة جماعة من المسلمين يستنزل بها. لو كان هناك جيش نعم في الخلف لو أن يفر إليه ليهجم عليه مرة أخرى. إذا هاتان حالتان لا يكون الفرار فيهما كبيرة، وهما إذا كان الفرار لحيلة في الحرب أو للانحياز إلى جماعة من المسلمين ليحتمي بهم ويقاتل معهم بعد ذلك. فقد باء رجع بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، المرجع هي، وهذا مخصوص بما إذا لم يجد الكفار على الضعف. ما معنى هذا؟ إذا زاد عدد الكفار على الضعف جاز الفرار، جاز الفرار كما سيأتي بعد ذلك في الآيات. قال تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. فلم تقتلوهم ببدر بقوتكم ولكن الله قتلهم بنصره إياكم، وما رميت يا محمد أعين القوم إذ رميت بالحصباء، لأن كفة من الحصباء لا يملأ عيون الجيش الكثير برمية بشر، يعني رمية بشر واحد لا يمكن أن تملأ عيون ألف. ولكن الله رمى، رمى يعني ماذا؟ معنى رمى هنا أصاب، أصاب الله هو الذي جعلك تصيب، بإصابة ذلك إليهم فعل ذلك، أصاب يعني الهدف، فعل ذلك إليهم ليقهر الكافرين وليبلي المؤمنين منه بلاء عطاء حسنا هو الغنيمة. إن الله سميع لأقوالهم، عليم بأحوالهم، ذلكم الإبلاء حق، وأن الله موهن أي مضعف كيد الكافرين، وأن الله موهن كيد موهن كيدي، هذه قراءة حفص. أما قراءة التي أشرحها السيوطي: وأن الله موهن كيدا، موهن كيدي من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، موهن كيدا من جعل اسم الفاعل عاملا وكان مفعول به. إن تستفتحوا إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. لماذا أضيف الله الفعل إلى نفسه؟ أي فعل؟ فعل ما رميت إذ رميت كان رمي من النبي، فعل من النبي. جيد، هذه الآية استدل بها الجبرية، الجبرية الذين لا يعقلون عن الله عز وجل مراده، ورد عليه الشيخ الإسلام في مواضع من كتب من الكتاب في الاستغاثة الرد على البكر، في الرد على البكر. الجبرية استدل بهذه الآية على أن العبد مجبور على أفعاله، وأن العبد فاعل في الصورة لكن في حقيقة الله الذي يفعل، وقال هذا الآية دل على هذا: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني أنت لم ترمي، الله الذي يرمى. معنى هذا أن العبد مجبور على أفعاله. فقال شيخ الإسلام: طرد قولكم أن تقول وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى، وما نمت إذ نمت ولكن الله نام، وما زنيت إذ زنيت ولكن الله زنى، هكذا قال تعالى الله عن قريب علوا كبيرا. فإذا معنى الآية ماذا؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله حق ولكن الله أصاب. الرمي الأولى بمعنى الحد، أما الرمى الثانية بمعنى ماذا؟ الإصابة. قلنا رمى ولكن الله رمى أي أصاب، أنت رميت ولكن الإصابة بتوفيق الله. واضح هذا؟ والآية فيها دليل عليهم أن الله عز وجل نسب الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال وما رميت، فإذا هو رمى حقيقة، هو رمى حقيقة، ولكن الإصابة كانت إصابة الهدف كانت من الله عز وجل. نعم. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئاتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. إن تستفتحوا أيها الكفار تطلبوا الفتح أي القضاء، حيث قال أبو جهل منكم اللهم أينا كان أخطع للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنيه الغداء أهلكه اليوم، يعني أبو جهل في أسد في بدر قال يا رب من كان منا أكثر قطعا للرحم ومن كان منا آتيا بما لا نعرف، يعني أتانا بدين جديد يقصد به النبي عليه الصلاة والسلام، فأحنيه أي أهلكه الغداء. فالله رد عليه وقال إن تستفتحوا إن تدعون إن دعوتم على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أو على أن يهلك الظالم منكم فقد جاءكم الفتح، جاءكم الهلاك، فقد جاءكم الفتح للقضاء بهلاك من هو كذلك وهو أبو جهل ومن قتل معه دون النبي والمؤمنين. هذا واضح. وإن تنتهوا عن الكفر والحرب فهو خير لكم وإن تعودوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم نعود لنصره عليكم ولن تغني تدفع عنكم فئتكم جماعتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. هو فسر القراءة وإن الله مع المؤمنين بالكسر، قال بكسر إن استنافا وفتحها على تقدير اللام يعني وأن الله مع المؤمنين فتكون ماذا؟ أن هنا يعني ولأن الله مع المؤمنين على تقدير اللام محذوفة ولأن الله مع المؤمنين، نعم هذا واضح، فتكون لام سببية محذوفة، نعم لام تعليل محذوفة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا أي تعرضوا عنه بمخالفة أمره وأنتم تسمعون القرآن والمواعظ ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون سماع التدبر والتعاظ وهم المنافقون والمشركون. إن شر الدواب عند الله الصم عن سماع الحق البكم عن النطق به الذين لا يعقلونه ولو علم الله فيهم خيرا أي صلاحا بسماع الحق لأسمعهم سماع تفهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لو أسمعهم فرضا وقد علم أنه لا خير فيهم لتولوا عنه وهم معرضون عن قبوله عنادا وجحودا. خلاص؟ نعم. لو أسمعهم فرضا يعني فرضا يعني احتمالا يعني احتمال لا والله لا يسمعهم الله لا يسمعهم، يعني لو افترضنا لو احتملنا ان الله يسمعهم اي يهديهم الكفار، يعني لو هيئ لهم اسباب الهدايه لتركوا هذه الاسباب واستمروا في كفرهم. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول بالطاعه اذا دعاكم لما يحييكم من امر الدين لانه سبب الحياه الابديه، ثم الدين حياه لانه سبب الحياه الابديه، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، يحول ان يمنع، فلا يستطيع ان يؤمن او يكفر الا بارادته اي باراده الله. يعني يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله ولرسوله، اذا جاءك فرصه الايمان فعليك ان تسارع الى الاخذ بها، لانك لا تدري هل ستاتيك مره اخرى ام لا، واذا اتتك مره اخرى لا تدري هل ستوفق الى قبولها ام لا، لأنه لا يوفقك إلى قبول الإيمان إلا الله عز وجل، وأنه إليه تحشرون فيجازيكم بأعمالكم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. اتقوا فتنة إن أصابتكم لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل تعمهم وغيرهم، هذه الفتنة ماذا؟ تعم الذين ظلموا خاصة وتعم غيرهم، واتقاؤها بإنكار موجبها من المنكر. اتقاء الفتنة بإنكار ماذا؟ بإنكار المنكر، يعني لو جاء المنكر بين الناس عليك أن تنكره حتى يقيك الله عز وجل الوقوع فيه، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالفه، الله شديد العقاب لمن خالفه. نعم بإنكار موجبها يعني مسببها. نعم أحسنت. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض أي أرض مكة تخافون أن يتخطفكم الناس يأخذكم الكفار بسرعة فأواكم إلى المدينة وأيدكم قواكم بنصره يوم بدر بالملائكة ورزقكم من الطيبات الغنائم لعلكم تشكرون نعمه. ونزل في أبي لبابة ابن عبد المنذر، وقد بعثه الله وقد بعثه صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة لينزلوا على حكمه، فاستشاروه فأشار إليهم أنه الذبح لأن عياله وماله فيه. أبو لبابة صحابي النبي عليه الصلاة والسلام بعثه إلى بني قريظة بعد غزوة الأحزاب لينزلوا على حكمه، فاستشاروا قالوا ماذا نفعل، ففعل هكذا، فشار الثقة بيمينه ثم ندم أنه أخبرهم ماذا سيفعل فيهم النبي عليه الصلاة والسلام. فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول ولا تخونوا أماناتكم وما اؤتمنتم عليه من الدين وغيره وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة لكم صادة عن أمور الآخرة وأن الله عنده أجر عظيم، فلا تفوتوه هذا الأجر، يعني بمراعاة الأموال والأولاد والخيانة لأجلهم. ونزل في توبته توبة أبي لبابة: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله بالأمانة وغيرها يجعل لكم فرقانا بينكم وبين ما تخافون فتنجونا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم والله ذو الفضل العظيم. هذا نفسه في الجعل حاتم قريب منه. نعم. قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. واذكر يا محمد إذ يمكر بك الذين كفروا وقد اجتمعوا للمشاورة في شأنك بدار الندوة ليثبتوك يوثقوك ويحبسوك أو يقتلوك كلهم قتلة رجل واحد أو يخرجوك من مكة ويمكرون بك ويمكر الله بهم بتدبير أمرك لأن أوحى الله إليك ما دبروا وأمرك بالخروج والله خير الماكرين أعلمهم به. هذا تأويل، تأويل لماذا؟ أول صفة المكر جعلها ماذا؟ يعني ينفي المكر عن الله ويقول مكر الله وعلمه بالمكر. طبعا هذا تأويل بعيد جدا. نعم، يعني كان يمكن أن يقول لو أراد العلم أن يقول والله أعلم بمكرهم، لكن قال الله خير الماكرين، معنى ذلك أن الله أثبت للناس مكر. كيف نفهم ماذا يا تفسير هذا مكر؟ مكر الله، مكر الله المكر هو إيصال الضرر بطريق خفي، هذا في اللغة. فنقول مكر الله هو إيصال الضرر إلى الكفار بطريق خفي لا يدرونه. لماذا؟ لأن مكر الله يكون في مقابل مكرهم. المكر صفة ثابتة لله ولا تكون إلا في مقابلة مكر. إنهم يكيدون كيد وكيد كيد، الكيد والمكر واحد، ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. نعم بالضبط، صفة مقيدة بمقابلة المكر ليس صفة مطلقة، لأن لا ينفع أن نقول أن الله مكار، تعالى الله عن هذا، أو ماكر. فهو مكر مقيد بمكر الكفار، مقيد بمكر الكفار ومكر حسن، لأن الذي يرد المكر بمثله يكون ماذا؟ يكون شخصا حكيما، شخصا لا يخدع، ولله المثل الأعلى، فكيف بالله تعالى؟ فهمت؟ والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا أي القرآن قالوا سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، قاله النضر بن الحارث، لأنه كان يأتي الحيرة يتجر، كان يذهب إلى الحيرة في العراق يتجر يتاجر، فيشتري كتب أخبار الأعاجم ويحدث بها أهل مكة، كان يشتري قصص من الحيرة، فقالوا إنما هذا القرآن إلا أساطير أكاذيب الأولين. ماذا قال هذا الكافر عن القرآن؟ إنه أساطير الأولين. نعم. قال تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا الذي يقرأه محمد هو الحق من عندك هو الحق المنزل من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. مؤلم على إنكاره، قاله النضر أو غيره. عذاب أليم أي مؤلم، استهزاء، قالوا استهزاء وإهاما أنه على بصيرة وجزم ببطلانه. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم بما سألوا وأنت فيهم، لأن العذاب إذا نزل غم إذا نزل عما، ولم تعذب أمة إلا بعد خروج نبيها والمؤمنين منها، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، حيث يقولون في طوافهم غفرانك غفرانك، وقيل هم المؤمنون المستضعفون فيهم، كما قال تعالى لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاب أليم، لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لو تزيلوا يعني لو انفصل المؤمنون عن الكفار لو لعذبنا الذين كفروا منهم عذاب أليم. أول الآية قال تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، لو تزيلوا لو انفصل المؤمنون على الكافرين لعذبنا الذين كفروا عذابا منهم عذابا أليما. يعني الله يقول عن أهل مكة قبل الفتح مكة فيها مستضعفين من المؤمنين يخفون إيمانهم، لولا هؤلاء المؤمنين لعذب الله أهل مكة. هذا معنى قول لو تزيلوا، يعني لو انفصل المؤمنون عن الكافرين لعذب الله الكافرين، ولكنه امتنع من تعذيب الكافرين لوجود المؤمنين غير المعروفين بينهم، غير المعروفين للناس بينهم. هذا واضح. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما لهم ألا يعذبهم الله بالسيف بعد خروجك والمستضعفين، وعلى القول الأول هي ناسخة لما قبلها وقد عذبهم الله ببدر وغيره. نعم الصحيح عدم النسخ، هي ناسخة لما قبلها، يعني هذه الآية ناسخة لحكم الآية التي قبلها إذا كان الضمير المنفصل في قوله وهم يستغفرون يعود على الكفار فقط، يعني واجب عليهم العذاب لصدهم عن المسجد الحرام، والصحيح هنا عدم النسخ. طيب وهم يصدون يمنعون النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين عن المسجد الحرام أن يطوفوا به، وما كان أولياؤه كما زعموا، وما كانوا أولياؤه كما زعموا، يزعمون أنهم أولياؤه أولياء المسجد، فالله قال وما كانوا أولياؤهم ليسوا أولياء المسجد الحرام كما زعموا إن أولياؤه إلا المتقون، يعني ما أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون، ألا ولاية لهم عليه. وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء أي صفيرا وتصدية أي تصفيقا، أي جعلوا ذلك موضع صلاتهم التي أمروا بها، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الصفير هو الصوت الذي يخرج من الفم، ها؟ والتصدية تصفيق. استدل بعض أهل العلم بهذه الآية على تحريم التصفيق، هذا استدلال فيه نظر، لأن الله عز وجل ذم التصدية هنا لأنهم جعلوها عبادة، وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصدية، وهم تعبدوا إلى الله بالتصفيق، فهذا لا يدل على تحريم التصفيق، لما يدل على تحريم التعبد بالتصفيق. أما التصفيق استحسانا لا يوجد دليل قوي في تحريمه. نعم يعني مثلا عندما ترى والدة فعل شيئا جيدا فتصفق، نعم لا يوجد دليل على تحريمه صريح. ولذلك الشيخ العثيمين المسؤول عنه قال لا أستطيع أن أقول إنه حرام، لا هذا أيضا ليس دليل. حديث الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنما التصفيق للنساء، يعني التصفيق للنساء حال الصلاة، لأن النساء يمنعن من رفع الصوت بالكلام في محضر الرجال. نعم هذا هو المعنى، فلا يدل أيضا على تحريم التصفيق. نعم إذا كان يقصد بالضبط يكون مذموما بالإجماع إذا قصد بالعبادة. نعم مثلا هو شخص تواصل مع كاتب عادي مثلا في روسيا وخاف منه وتولى منه هرب، هل هذا يعني يدخل في الفراغ من الزحف؟ نعم. لا هذا يدخل في هذا الفرار الزحف المقصود فيه إذا حضر صف القتال مع المسلمين ويقاتل جيش الكافرين في الجهاد، ليس في هذه الصورة التي ذكرتها. قال تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم يصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم في حرب النبي صلى الله عليه وسلم ليصدوا عن سبيل الله

لماذا؟ حتى يتشجع الصحابة على قتال في بدر. ولو رأيتهم كثيرا، لو رأيتهم في نومك كثيرا جمنتم ولتنازعتم اختلفتم في الأمر، أمر القتال، ولكن الله سلمكم من الفشل والتنازع، إنه عليم بذات الصدور بما في القلوب. ونفس الشيء في الجانب الآخر، وإذ يريكموهم أيها المؤمنون إذ التقيتم في أعينكم قليلا نحو 70 أو 100 وهم 1000 لتقدموا عليهم، ويقللكم في أعينهم، هم أيضا رأوا المسلمين قليلين، ليقدموا ولا يرجعوا عن قتالكم، وهذا قبل التحام الحرب. فلما التحم الجيشان أراهم إياهم مثليهم كما في آل عمران، كما قال تعالى في آل عمران يرونهم مثليهم رأي العين، يعني عندما بدأ القتال الكفار رأوا المسلمين ضعفهم، قبل القتال الكفار رأوا المسلمين قليلا. لماذا؟ حتى يقاتلوهم ولا يرجعون مرة أخرى إلى مكة. فهمت ماذا؟ نعم. ليقضي الله أمرا كان مفعولا وهو وقوع القتال ونصر المؤمنين، وإلى الله ترجع تصير الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا كثيرا لعلكم تفلحون. إذا لقيتم فئة جماعة كافرة فاثبتوا لقتالهم ولا تنهزموا، واذكروا الله كثيرا ادعوه بالنصر لعلكم تفلحون تفوزون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا تختلفوا فيما بينكم فتفشلوا تجبنوا وتذهب ريحكم قوتكم فيما بينكم فتفشلوا تجبنوا وتذهب ريحكم قوتكم ودولتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين بالنصر والعون. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم ليمنعوا عيرهم، ليحفظوا القافلة التي مع سفيان، ولم يرجعوا بعد نجاتها بطرا ورئاء الناس. لم يرجعوا لماذا؟ بطرا كبرا ورئاء الناس، حيث قالوا لا نرجع حتى نشرب الخمرة ونمحر الجزورة وتضرب علينا القيان ببدر فيتسامع بذلك الناس. تضرب علينا القيان جمع قين وهي مغنية، يعني تغني لنا النساء ويضربون علينا بالدف، ونجلس حتى يتسامع بين الناس أننا أقوياء، هكذا قال أبو جهل عليه لعنة الله. ويصدون عن سبيل الله، يصدون الناس عن سبيل الله والله بما يعملون بالياء والتاء يعملون ما تعملون، محيط علما فيجازيهم به. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال يا غالبا لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أخاف الله رب العالمين، إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله رب العالمين. واذكر إذ زين لهم الشيطان وإبليس أعمالهم بأن شجعهم على لقاء المسلمين، فلما خافوا حين الخروج من أعدائهم بني بكر، خافوا من أعدائهم بني بكر، قال لهم لا غالب لكم اليوم من الناس يعني المشركون توقعوا أن أعدائهم بنو بكر سيهجمون على مكة حين يخرج المشركون منها، مفهوم هذا؟ فالشيطان ماذا قال لهم؟ قال لهم لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم من كنانة، وكان أتاهم في سورة صراقة بن مالك سيد تلك الناحية، أنا سأكون جار لكم يعني أنصركم. فلما طرأت التقت الفئتان المسلمة والكافرة وراء الملائكة، دار الشيطان الملائكة، وكان يده في يد الحارث بن هشام من الكفار، نكص رجع على عقبيه هاربا، وقال لما قال له أتخذلنا على هذا الحال تخذلنا هنا، قال إني بريء منكم من جواركم إني أرى ما لا ترون من الملائكة إني أخاف الله أن يهلكني والله شديد العقاب. يعني هذا السورة أخذ المالك الذي مشى وراء أبو بكر والنبي الهجرة وأسلم على ذلك. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ضعف اعتقاد غر هؤلاء أي المسلمين، غر أي خدع دينهم، إذ خرجوا مع قلتهم يقاتلون الجمع الكثير توهما أنهم ينصرون بسببه بسبب الدين يعني. قال تعالى في جوابهم ومن يتوكل على الله يثق به يغلب فإن الله عزيز غالب على أمره حكيم في صنعه وفي فعله. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ولو ترى يا محمد إذ يتوفى بالياء والتاء، يتوفى وتوفى، يتوفى وتتوفى، الذين كفروا الملائكة يضربون حال وجوههم وأدبارهم بمقامع من حديد بمقامع من حديد ويقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق أي النار أي النار وجواب لو لرأيت أمرا عظيما يعني لو ترى هذا الحال لرأيت أمرا عظيما هذا جواب لو المحذوف قال تعالى ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام من العبيد ذلك التعذيب بما قدمت أيديكم عبر بهما أي باليدين دون غيرهما لم يقل بما فعلت أعينكم أو أرجلكم لأن أكثر الأفعال تزاول بهما تكون باليدين وأن الله ليس بظلام أي بظلم للعبيد فيعذبهم بغير ذنب نعم قال تعالى كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب دأب هؤلاء أي عادة الدأب والعادة دأب هؤلاء كذاب كعادة آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات ربهم بآيات الله فأخذهم الله بالعقاب بذنوبهم جملة كفروا وما بعدها مفسرة لما قبلها كذاب آل فرعون والذين من قبلهم ماذا فعلوا ما تفسير فعل آل فرعون كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي على ما يريده شديد العقاب أيضا قوي على ما يريده غير صحيح لماذا غير صحيح على ما لا يريد نعم الله قوي على كل شيء قدير على كل شيء ليس على ما يريده فقط تقييد القوة وتقييد القدرة بالمشيئة نعم هذا مذهب الأشاعرة شديد العقاب قال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم ذلك أي تعذيب الكفرة بأن أي بسبب أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم مبدلا لها بالنقمة حتى يغيروا ما بأنفسهم يبدلوا نعمتهم كفرا كتبديل كفار مكة إطعامهم من جوع وأمنهم من خوف وبعث النبي إليهم بدلوا هذا بالكفر والصد عن سبيل الله وقتال المؤمنين وأن الله سميع عليم كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون قومه معه وكل من الأمم المكذبة كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون نزل في قريظة إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ألا يعينوا المشركين ثم ينقضون عهدهم في كل مرة عاهدوا فيها وهم لا يتقون الله في غدرهم فإما في إضغام نون إن الشرطية في ماء المديدة تثقفنهم تجدنهم في الحرب فشرد أي فرق بهم من خلفهم من المحاربين بالتنكيل بهم والعقوبة ما معنى هذا؟ شرد يعني فرق يعني عاقبهم عقابا شديدا إما تسقطنهم يعني تجدنهم إذا وجدت الكفار في الحرب ماذا تفعل فيهم؟ اقتلهم قتلا شديدا لماذا تقتلهم قتلا شديدا؟ حتى تخيف من وراءهم من الكفار ولذلك عاتب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في هذه الغزوة في غزوة بدر أنه أخذ الفداء من أسرى بدر ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثقل في الأرض يثقل أن يكثر القتل لماذا؟ لأن إكثار القتل في المشركين في عبد دماء المسلمين بعد ذلك باقي المشركين سيخافون أن يقاتلوا المسلمين هذا معنى الآية فشر أي فرق بهم من خلفهم من المحاربين بالتنكيل بهم والعقوبة يعني قاتل الذين تقاتلهم قتالا شديدا واقتلهم يخاف الباقون لعلهم أي الذين خلفهم يتذكرون يتعظون بهم قال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين نعم هذه كلمة دواب يرسل على الكفار كفار نعم وإما تخافن من قوم عاهدوك خيانة في العهد بأمارة تلوح لك لابد أن يكون هناك أمارة على أنهم يريدون أن ينقضوا العهد يعني لو عاهد المسلمون الكفار وكان هناك قرينة أمارة علامة دليل على أن الكفار يريدون أن ينقضوا العهد ماذا تفعل؟ فانبذ إليهم يعني اطرح عهدهم إليهم على سواء حال أي مستويا أنت وهم في العلم بنقض عهدهم بأن تعلمهم به لئلا يتهموك بالغدر فانظر إلى عظمة الشريعة يعني لو عاهدت المشركين عاهدت المشركين وعلمت أنهم يريدون أن ينقضوا العهد وأن يقاتلوك على غفلة منك فلا تنقض أنت العهد وتقاتلهم على غفلة منهم بل انقضه وبين لهم أنك نقضته قبل أن تقاتلهم لئلا يتهموك بالغدر إن الله لا يحب الخائنين حتى لو كان هذا في العهود مع الكفار. ونزل في من أفلت يوم بدر ولا يحسبن الذين كفروا ولا تحسبن ولا تحسبن القرآن التي يفسرها ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. ونزل في من أفلت يوم بدر ولا تحسبن يا محمد الذين كفروا سبقوا الله أي فاتوه إنهم لا يعجزون. الذين هاربوا يوم بدر لا تظن أو الذين نجوا يوم بدر من القتل ونجوا بالفداء لا تظن أنهم يعجزون الله عز وجل لا يفوتونه في قراءة بالتحتانية. فالمفعول الأول محذوف أي أنفسهم وفي أخرى بفتح أن يعني أنهم على تقدير الله يعني لأنهم لا يعجزون. وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. وأعد لهم لقتالهم ما استطعتم من قوة قال صلى الله عليه وسلم هي الرمي ألا إن قوة الرمي وهذا مثال للقوة يعني أفضل أنواع القوة الرمي لا يعني أن غيرها من أساليب القتال ليس من القوة. ومن رباط الخيل مصدر بمعنى حبسها في سبيل الله يعني تجعل الخيل وقت في سبيل الله. طبعا بدون شك يدخل كل ما يؤدي كل ما يؤدي إلى الاستعداد للقتال من العلوم النافعة طالما تفيد في الاستعداد للقتال هذا يدخل في الإعداد طبعا لأن ما من الفضل العموم وعيد لهم ما استطعتم من قوة وقوة نكرة تفيد العموم أيضا أي قوة ترهبون تخوفون به عدو الله وعدوكم أي كفار مكة وآخرين من دونهم أي غيرهم وهم المنافقون واليهود لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم جزاؤه وأنتم لا تظلمون تنقصون منه شيء. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن جنحوا مالوا للسلم القرآن التي تفسرها بالكسر للسلم بكسر السين وفتحها للسلم الصلح فاجنح لها وعاهدهم. وقال ابن عباس هذا منسوخ بآية السيف ومجاهد مخصوص بأهل الكتاب إذ نزلت في بني قريظة. الصحيح أنها ليست منسوخة بل هي محكمة فللإمام أن يعاهد الكفار إذا رأى مصلحة في هذا وتوكل على الله ثق به إنه السميع للقول العليم بالفعل. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وإن يريدوا أن يخدعوك ليستعدوا لك فإن حسبك الله وإن يريدوا أن يخدعوك بالصلح ليستعدوا لك فإن حسبك كافيك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف جمع بين قلوبهم بعد الإحن الإحن البغض الذي كان بينهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم بقدرته إنه عزيز غالب على أمره حكيم لا يخرج شيء عن حكمته. قال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين. هذا التفسير أنكره ابن القيم إنكارا شديدا في زاد المعاد. لك خلاف بين المفسرين في هذه الآيات. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يعني من هذا هو معطوف على على لفظ الجلالة أو معطوف على النبي على النبي يعني الله يكفيك ويكفي المؤمنين. الحسب والكفاية لا تكون من البشر إنما تكون من رب البشر لا تكون إلا من الله. فهذا التفسير خطأ. يا أيها النبي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين ليس حسبك من اتبعك من المؤمنين. يعني التفسير الصح أن تفعل ماذا؟ حسبه تحذف الكاف. حسبه يعني الله يكفيك ويكفي المؤمنين أيضا. أما المعنى الذي ذكره السيوطي وقال قول بعض المفسرين يعني الله يكفيك وكذلك المؤمنون يكفونك يدافعون عنك. نعم واضح هذا؟ حسب الله تعالى ماذا؟ يا أيها النبي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. وحسب من اتبعك من المؤمنين يعني الله يكفيك ويكفي المؤمنين معك لأن الحسب هي الكفاية والكفاية والحفظ لا يكون إلا من الله. أنت تقول حسبي الله ونعم الوكيل يعني الله كافيني. نعم يا أيها النبي حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. يا أيها النبي حرض أي حث المؤمنين على القتال للكفار. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 منهم. وإن يكن بالياء والتاء يكن وتكن منكم 100 صابرة يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم أي بسبب أنهم قوم لا يفقهون. وهذا خبر بمعنى الأمر، خبر بمعنى الأمر أي يقاتل 20 منكم 200 والمئة الألف ويثبت لهم. ثم نسخ لما كثر المسلمون بقول تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا بضم الضاد وفتحها وضعفا عن قتال 10 أمثالكم. فإن يكن بالياء والتاء يكن وتكن منكم 100 صابرة يغلب 200 منهم. وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله لإرادته. وهو خبر بمعنى الأمر أي لتقاتلوا مثليكم وتثبتوا لهم والله مع الصابرين بعونه. ونزل لما أخذ الفداء من أسرى بدر، لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الفداء المال من أسرى بدر، ما كان للنبي أن تكون بالياء والتاء تكون ويكون له أسرى حتى يثقل في الأرض يبالغ في قتل الكفار. تريدون أيها المؤمنون عرض الدنيا حطامها بأخذ الفداء، والله يريد لكم الآخرة أي ثوابها بقتلهم، والله عزيز حكيم. وهذا منسوخ بقوله فإما منا بعد وإما فداء. نعم، يعني آية محمد سورة محمد خيرت الإيمان بين ماذا؟ بين ماذا؟ فداء بين الفداء وبين المن. من المن يعني يتركهم، يمن عليهم يتركهم بدون فداء، يعفو عنهم، يعني يعفو عنهم ويتركهم بدون فداء. نعم، نعم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا كتاب من الله سبق بإحلال الغنائم والأسرى لكم أمر، يعني لولا أن الله أمركم قبل ذلك وأباح لكم الأسرى والغنائم لمسكم فيما أخذتم من الفداء عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، القراءة التي يفسرها الأسارى جمع أسير، وفي قراءة الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا إيمانا وإخلاصا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم من الفداء بأن يضعفه لكم في الدنيا ويثيبكم في الآخرة ويغفر لكم. يعني الله يقول للنبي قل يا محمد الأسرى الكفار إن يعلم الله في قلوبهم خير، معناه الكفار وقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام وحاربوه، إلا أن الله عز وجل ما زال يطمع في إيمانه. إن الله إن يعلم الله في قلوبهم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. ما هو الخير الذي يؤتكم؟ الإيمان، بأن يضعفه لكم في الدنيا ويثيبكم في الآخرة ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منه. ويريد أي أسرى خيانتك بما أظهروا من القول فقد خانوا الله من قبل أي من قبل بدر بالكفر فأمكن منهم ببدر قتلا وأسرا فليتوقعوا مثل ذلك إن عادوا والله عليم بخلقه حكيم في صنعه وفي فعله. يعني الله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الأسرى الذين عفوت عنهم وأخذت منهم الفداء والذين وعدوك أنهم لن يقاتلوك بعد ذلك، نعم، فالله عز وجل علم أنهم خانوه قبل بدر بالكفر فأمكن منهم في بدر بالقتل والأسر، فلو عادوا مرة أخرى للقتال الله سيمكن منهم مرة أخرى. قال تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وهم المهاجرون، والذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه وهم الأنصار، أولئك بعضهم أولياء بعض في النصرة والإرث. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، بكسر الواو وفتحها، ولايتهم وولايتهم من شيء، فلا إرث بينكم وبينهم ولا نصيب لهم في الغنيمة حتى يهاجروا. هذا منسوخ بآخر السورة. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر لهم على الكفار، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق عهد فلا تنصروهم عليهم وتنقضوا عهدهم والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض في النصرة والإرث، فلا إرث بينكم وبينهم إلا تفعلوه، أي تولي المسلمين وقطع الكفار. إذا لن تتولى من المسلمين وتقطع الكفار تكون فتنة في الأرض وفساد كبير بقوة الكفر وضعف الإسلام. وقم عيشها، تولي المسلمين وقمع الكفار، عندي وقطع لا بأس، تمشي قمع أيضا، ولكن هنا لا قطع لا تمشي، لا قطع لا تمشي، هنا قطع، قمع لا تمشي، قطع قمع بمعنى ماذا؟ بمعنى رد ودفع. أما النهي هنا عن التولي، الله يأمرك أن تتبرأ من الكفار، التبرأ معناه ماذا؟ معنى التبرأ؟ قطع، التبرأ هو القطع، قطع الكفار ليس قمع الكفار، قطع صح، لأن التبرأ معناه ماذا؟ قطعهم، أن تقطعهم، تكون فتنة في الأرض وفساد كبير بقوة الكفر وضعف الإسلام. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم في الجنة. والذين آمنوا من بعد، أي بعد السابقين، بعد السابقين إلى الإيمان والهجرة، وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم أيها الأنصار، أيها المهاجرون والأنصار. وأولو الأرحام ذو القرابات بعضهم أولى ببعض، هذه الآية هي التي نسخت الآية السابقة. الآية السابقة جعلت الميراث بالولاء بين المؤمنين، وهنا جعلت الميراث بالنسب، أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في الإرث من التوارث بالإيمان والهجرة المذكور في الآية السابقة. قبل ذلك في أول الإسلام كان التوارث بماذا؟ بالإيمان والهجرة، ثم نسخ التوارث بالرحم في كتاب الله اللوح المحفوظ، إن الله بكل شيء عليم ومنه حكمة الميراث. نقف في المشروع.